اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لنا وله يا ربنا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم عفوا وعافية نسألك في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. بسم الله أرقي صدرك وقلبك وبطنك وظهرك ورأسك. بسم الله بسم الله أرقيك مما يتنقل في جسدك ألما شديدا وضيقا شرا وسوءا، أبطله يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا، أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا، أبطله يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا وحسدا شديدا وعيونا، أبطله يا ربنا تركز في رأس المعدة، أبطله يا ربنا تفرع في صدره وفي ظهره وفي رأسه، أبطل يا ربنا ما يسبب آلاما متنقلة وضيقا شديدا في الصدر، أبطله يا ربنا حسدا شديدا، فأبطله يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، أبطله يا ربنا آثار العيون، أبطلا يا ربنا عيونا نافذة ناشبة في قلبه وفي صدره وفي باطنه وفي قفاه وفي ظهره، وأثرت على دمه وعظامه ومفاصله. بسم الله يرقي رأسك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران الحاسدين، من الأقارب والجيران الحاقدين، أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا منهم وأنفسها، أخرج يا ربنا الأنفس الحسودة، أخرج يا ربنا الأنفس الحقودة، أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرجها يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه وظهره ورأسه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب آلاما متنقلة، اللهم أبطلها يا ربنا من بطنه وقلبه وصدره وظهره، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها من رأسه، أبطلها من دمه وعظامه ومفاصله، أخرجها يا ربنا عيونا، أخرجها يا ربنا عيونا حاسلة فأخرجها يا ربنا عيونا معجبة أخرجها يا ربنا عيونا حاسلة أخرجها يا ربنا عيونا معجبة أخرجها يا ربنا عيونا وأحسادا وأنفسا على النشاط والحيوية والقوة على النشاط والحيوية والقوة اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا سببت آلاما متنقلة في جسده اللهم أبطلها يا ربنا عيونا في صدره وظهره عيونا في صدره وظهره أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا عيونا في صدره وظهره أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا متينة أبطلها يا ربنا عظيمة وقديمة أبطلها يا ربنا عظيمة وقديمة قد عاف عليها الزمن تتجدد في جسده وتتنقل في أعضائه بسم الله بسم الله أرقي صدرك وقلبك وبطنك وقفاك وظهرك بسم الله بسم الله أرقي رأسك بسم الله بسم الله أرقي القوة والحيوية والنشاط فيها عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ذي قوة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين أبطل يا ربنا هذه العيون أبطلها يا ربنا تتنقل في جسده مؤذية أبطلها يا ربنا ضارة أبطلها يا ربنا شريرة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا إنها ترمي بشرر أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العيون الحاسدة أبطل يا ربنا هذه العيون الحاسدة أبطلها يا ربنا مؤثرة أبطلها يا ربنا ممرضة أبطلها يا ربنا تغلغلت في الجسد أبطلها يا ربنا تربطت بالضلوع أبطلها يا ربنا تجري في الدم وتسري في العظام أبطل يا ربنا هذه العيون الحاسدة الحاقدة أبطلها يا ربنا تتنقل من شقه الأيمن إلى شقه الأيسر ومن شقه الأيسر لشقه الأيمن أبطلها يا ربنا في رأس المعدة أبطلها في رأس المعدة تنبض وتنبع من هناك اللهم فكها واحللها واخرجها قيئة اللهم فكا واخرجا يا ربنا قيا، اخرج يا ربنا هذه العقدة الفاسدة المفسدة، اخرجها يا ربنا مهلكة، اخرجها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، اضعفها يا ربنا وانزعها، اخرج اثرها يا ربنا واعراضها، أبطل يا ربنا ما سبب آلاما متنقلة في صدره، في صدره وبطنه وقلبه وظاهره ورأسه، أبطلها يا ربنا عيونا نظرت، نظرت عند إقباله، نظرت عند إدباره، في صدره وفي قلبه وفي باطنه، في قفاه وفي ظهره، أبطلها يا ربنا، اللهم أضعفها وانزعها وأبطلها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا حاسدة حاقدة، أبطلها يا ربنا نظرت، أبطلها يا ربنا نظرت من الجيران ومن الأقارب ومن المعارف، أبطلها يا ربنا تتجدد بمخالطاتهم، أبطلها يا ربنا تتجدد برؤيتهم، أبطلها يا ربنا قوية نافذة ناسبة، اللهم فكها يا ربنا، احلل عقدها، احلل عقدها المولكة يا ربنا والممرضة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا عمل ساحر وساحرة، أبطل يا ربنا عمل عائن وعائنة، أبطل يا ربنا عمل حاسد وحاسدة، أبطل يا ربنا عمل ذي نفس كائدة ماكرة ظالمة طاغية باغية، أبطل عملها يا ربنا، أبطل يا ربنا عمل هذه النفس عليه، اللهم أخرجها يا ربنا على آلام متنقلة، أخرجها يا ربنا من بطنه، أخرجها يا ربنا دخلت مع لقماه، دخلت مع لقماه، دخلت مع لقماه، أبطلها يا ربنا دخلت في صدره وظهره، أبطلها يا ربنا تشبثت وتربطت، فكها يا ربنا وانزعها يا ربنا واحلل عقدها، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا على آلام متنقلة، على آلام متنقلة، وعلى ضيق صدر، وعلى ضيق صدر، وعلى دوخة وصداع، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا من الجيران والاقارب عليه متوجهة، اخرجها يا ربنا عليه متوجهة وفي جسده متنقلة، اللهم ابطلها يا ربنا مهلكة وممرضة لجسده، اللهم ابطل اثرنا يا ربنا، ابطل اثرها من قلبه وصدره، أبطل أثرها من قفاه وظهره ومن دمه وعظامه ومفاصله، أبطلها يا ربنا من رأسه، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا ما سبب آلاما متنقلة أطر يا ربنا ما ضره وكان شرا عليه أطر يا ربنا ما تربص فيه وتقيد أطر يا ربنا ما يتنقل في جسده بآلام شديدة أطر يا ربنا ما يعطله عن عمله وعن رزقه وعن ذهابه وإيابه أطر يا ربنا ما يربطه ويكبله ويسلسله أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا لامة وأنفسا خبيثة خائنة ماكرة كائدة وأسحارا ماكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة أبطلها كلها يا ربنا أبطلا كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا وعيونا وأسحارا أبطلها يا ربنا أنفسا احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا خبيثة احلها يا ربنا مفسدة احلها يا ربنا مهلكة احلها يا ربنا ممرضة اللهم أبطلها يا ربنا من أحشائه من أحشائه أبطلها يا ربنا من بطنه أبطلها يا ربنا من رأس المعدة أبطلها يا ربنا من المريء أبطلها يا ربنا من صدره أبطلها يا ربنا من قلبه أبطلها يا ربنا من ضلوعه أبطلها يا ربنا من فقرات ظهره أبطلها يا ربنا من عضلاته أبطلها يا ربنا من دمه أبطلها يا ربنا من قفاه اقضها يا ربنا من ظاهره اقض يا ربنا هذه الاحساد اقض يا ربنا هذه العيون احل يا ربنا هذه العقد من راسه من راسه وادراسه وذهنه اللهم ابطلها يا ربنا اقضها يا ربنا من جسده اقضها يا ربنا من جسده اقضها يا ربنا على قوته اقضها يا ربنا على حيويته اقضها يا ربنا على نشاطه اقضها يا ربنا على رزقه اقضها يا ربنا على حيويته اقض يا ربنا هذه الاحساد اقضها يا رب العباد اللهم اخرجها يا ربنا اقض يا ربنا سحرا اكله اقض يا ربنا سحرا شريبا اقض يا ربنا سحرا قديما اقض يا ربنا حسدا شديدا اقض يا ربنا عيونا متنقله تتنقل في جسده اللهم ابطل اثرها يا ربنا وفك يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها واحل يا ربنا عقدها اقضها يا ربنا ضاره اقضها يا ربنا ضاره اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها اصهرها يا ربنا اصهرها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها واخرج اعراضها اخرجها واخرج اثارها اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا احسادا وعيونا وانفسا خبيثة وأنفسا خبيثة وأنفسا ظالمة طامعة اللهم أخرجها من جسده اخرجي يا أنفسا اخرجي من جسده اخرجي من صدره اخرجي من قلبه اخرجي من بطنه اخرجي من ظهره الله أكبر اخرجها يا ربنا من راسه اخرجها يا ربنا من حيويته اخرجها يا ربنا من نشاطه اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها تتنقل في جسده اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من ضلوعه اللهم اخرجها من بطنه وصدره وظهره وراسه اللهم اخرجها يا ربنا من قوته ومن حيويته ونشاطه بسم الله بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تستطيع السوء والضر والشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من صدره، أخرجها يا ربنا من بطنه، أخرجها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد الفاسدة المفسدة، اللهم احلها يا ربنا مهلكة له، احلها يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد قديمة قوية شديدة، احلها يا ربنا مربطة في جسده، معقدة في بطنه، مربطة في جسده، معقدة في بطنه، مقيدة مقيدة، مقيدة في صدره، ومربوطة في ظهره، بالفقرات والعضلات، وبالحبل الشوكية، ابطلها يا ربنا ابطلها. على ضيق الصدر وعلى شتات الفكر اللهم ابطلها يا ربنا على شتات الامر ابطلها يا ربنا ابطلها اللهم يا ربنا ابطلها ابطلها تسلطت عليها ابطلها يا ربنا مربوطه فيها اللهم احل يا ربنا بالعقد اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا واكفنا أجمعين الأشعار والأحساد والعيون اكفه واكفنا أجمعين يا ربنا الأنفس والعقد والمسوس الظالمة اخرج يا مس في الجسد اخرج اخرج من الجسد اخرج اخرج منا مذوما مدحورا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الموكل اخرج يا ربنا الموكل اخرج يا ربنا الموكل اخرج اخرج اخرج منا مذوما مدحورا اخرج يا ربنا من سكن القلب والصدر اخرج يا ربنا من سكن المريء اخرج يا ربنا من سكن المعدة اخرج يا ربنا من سكن الضلوع اخرج يا ربنا من كان في الجسد ينقل ضره وشره والألم اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا في الصدر وفي الصدر وفي الظهر وفي الظهر في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية وفي العضلات وفي العضل وفي العصب اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من النفسية اخرجه يا ربنا ضيق الصدر اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الفكر اخرجه يا ربنا من العقل اخرج يا ربنا الضر اخرج يا ربنا الشر الله اخرجه يا ربنا ساكنا اخرجه يا ربنا ساكتا اخرجه يا ربنا قديما اخرج منا ملؤوما مدحورا اخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا الساكنة في القلب وفي الصدر اللهم اخرج يا ربنا الساكنة في البطن اخرجه يا ربنا من القفا ومن الظهر اخرجه يا ربنا من العضل اخرجه يا ربنا من العصب اخرجه يا ربنا من الاطراف اخرجه يا ربنا من القوة اخرجه يا ربنا من الحيوية اخرجه يا ربنا من النشاط الله اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الضر اللهم ابطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا اخرجه يا ربنا مسا ونفسا اللهم اخرجه يا ربنا من جسده ومن اهله من جسده ومن بيته من جسده ومن اهله من جسده ومن بيته الله اكبر طهر بيتي

ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. فيها عين جارية. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. فيها عين جارية. احلل عقدة احلل عقدة. فلما رأينه أكبرنه. فلما رأينه أكبرنه. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة. يا ربنا من قلبه وصدره. يا ربنا ومن بطنه. يا ربنا ومن ظهره. لا يا ربنا فكها. واخرج يا ربنا نفسها. واخرج يا ربنا نفسها. واخرج يا ربنا مسها. واخرج يا ربنا نفسها. واخرج يا ربنا مسها. على آلام متنقلة. على آلام متنقلة. في الصدر وفي الظهر وفي البطن وفي الرأس. اللهم أفضنا يا ربنا وشفا لا يغادر سقما لعبدك ولنا أجمعين. وإذا مرضت فهو يشفيك ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة. شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة. شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم عافية يا ربنا وعفوا له ولنا أجمعين. اللهم اطر يا ربنا ما سبب آلاما متنقلا. اطر يا ربنا ما سبب ضيقا للصدر. اطر يا ربنا ما أضعفا. اطر يا ربنا ما أضعفا. اطر يا ربنا ما ربطه وقيدا. اطر يا ربنا ما أمرضا. اطر يا ربنا ما أمرضا. اطره يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وأسعارا متنوعة. اللهم اطرها يا ربنا. اطر هذه الأسعار والأحساد يا ربنا والعيون. اللهم اطر يا ربنا الأحساد يا ربنا يا رب العباد. اللهم اطرها يا ربنا من رأسه. اللهم اطرها يا ربنا من قوته وإدراكه. اللهم اطرها يا ربنا من صدره وقلبه. اللهم اطرها يا ربنا من بطنه. اللهم اطرها يا ربنا من قفاه وظهره. اللهم اطرها يا ربنا من أهله وبيته. اللهم اطر يا ربنا الأسعار والأحساد والعيون. اطرها يا ربنا من أهله. اطرها يا ربنا من بيته. اللهم اطرها يا ربنا من أهله. اللهم اطرها يا ربنا من بيته. اللهم اطرها يا ربنا من جسده. فأخرج يا ربنا الأنفس. فأخرج يا ربنا المسوس الظالمة. اللهم اخرجها يا ربنا من جسده. اللهم اخرجها يا ربنا من أهله. اللهم اخرجها يا ربنا من بيته. اللهم اخرجها يا ربنا على ألمه. اللهم اخرجها يا ربنا على ضره. اللهم اخرجها يا ربنا على ألمه. اللهم اخرجها يا ربنا على ضره. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أخرجها يا ربنا من قوته، اللهم أخرجها يا ربنا من حيويته، اللهم أخرجها يا ربنا من نشاطه، اللهم أخرجها يا ربنا من نشاطه، اللهم أخرجها يا ربنا من حيويته، اللهم أخرجها يا ربنا من نشاطه، اللهم أخرجها يا ربنا من حيويته، اللهم أخرجها يا ربنا من نشاطه، اللهم أخرجها يا ربنا من ضلوعه، اللهم أخرجها يا ربنا من عظامه، اللهم أخرجها يا ربنا من دمه، اللهم أخرجها يا ربنا من بطنه، اللهم أخرجها يا ربنا من صدره، الله أكبر، أخرجها يا ربنا من ظهره، أخرجها يا ربنا من العضلات، أخرجها يا ربنا من الأعصاب، أخرجها يا ربنا من رأسه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا. بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي بسم الله وإذا مرضت فهو يشفيك ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطلها كلها يا ربنا سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما عجز الطب الحديث فيها. اللهم أطلها يا ربنا بآياتك، اللهم أطلها يا ربنا بالقرآن، اللهم أطلها يا ربنا بالزمزم، اللهم أطلها يا ربنا بالعسل والزيت يا ربنا وبالحبة السوداء وبالقصة، اللهم أطلها يا ربنا بالدعاء، اللهم أطلها يا ربنا بالصلاة. اللهم عافية له ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم عافية له ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون والأسحار والعقد، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا المسوس، أخرجها يا ربنا من رأسه، أخرجها يا ربنا من جسده، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا من قلبه، أخرجها يا ربنا من صدره، أخرجها يا ربنا من أحشائه، أخرجها يا ربنا من قفاه، أخرجها يا ربنا من ظهره، أخرجها يا ربنا من ضلوعه، أخرجها يا ربنا من قوته، أخرجها يا ربنا من حيويته، أخرجها يا ربنا من نشاطه، أخرجها يا ربنا من أهله، أخرجها يا ربنا من بيته، أخرجها يا ربنا من بيته. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم شفاء لصدره وظهره يا ربنا، شفاء لبطنه يا ربنا، شفاء يا ربنا لرأسه. اللهم شفاء يا ربنا من هذه الآلام وهذه الأسقاط تتنقل في جسده. اللهم يا ربنا أبطلها، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا وأخرجها قيئة، اللهم يا ربنا أخرجها من الأطراف، أخرجها يا ربنا علقا، أخرجها يا ربنا عرقا،